فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا

قرآنية عطرة تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيني وما تيسر له من سورتي هود ويوسف.